مقدمة منقادمة عن واجب منقادمة عن واجب إذا كانت الألف ثالثة في منقادمة عن واجب فإن التسمية ترجع إلى أصلها وذلك مثل عطرا فإنك تقول في تسميتهم عطرا وكذلك قانا تقول في تسميتهم قانا وأصل الألف هنا والواو ولذلك رصت إلى أقسام التسمية النوع الثاني الذي تفهم فيه واو إذا كان الألف مشهور الأصل وليس ممالا مشهور الأصل في التسمية أما إذا كان الألف مثلا في حق ولا يمال ذلك الألف كإلى إلى مثلا تسمين تسمية رجل الألف ووجد رجلين كل واحد من صورنا إلى تسميه ماذا تقول فيهما إلى ولد لماذا قال التأليف من الواو لأنها مشهورة الأصل وليست مماعلة فتبين من هذه الأبيات أن الألف المنصورة تقلب ياء عند التثنية في ثلاثة مواضع تقلب واو في موضعين تقلب ياء في موضع الأول إذا كانت رابعة الموضع الثاني إذا كانت ثالثة أصلها ثالث إذا كانت مشهولة وما مشهولة وهي وتقلب في موضعين الأول إذا كانت نعم الموضع الثاني فهذا من قوله آخر ما أصول الجزء كان أن بلدة متقية كان الذي أصله نحو الفتاة نعم والشامد الذي أمير أي الاسم الشامد الذي أميل كان في غير لا تقلب هو الألف تقلب الألف هو في غير الموضع الثلاث ماذا يبقى لنا؟ قال موضعان موضع الأول تكون ثالثة مهواة موضع الثاني تكون مشهولة العقل ومالا قال أوليها مكان وأوليها مكان مقلوبة يعني حين تثني الاسم مقصورا وتقلب فيه الألف إما واو وإما ياء فإنك تأتي بعلامة التسمية التي هي الألف من في حالة الفقري وهي من في حالة النصب الجزم وتتبعها لذلك الألف المقصود تتبع علامة التسمية الألف إذا فتقول في تسمية مصطفى مصطفيان مصطفيين في حالة النصب الجزم ما هي علامة التسمية المصطفى هي الألف مصطفيان فإذا أوليت وأتبعت الياء هنا المغلوبة فتاش لأنت مصطفيان وهكذا في البواقي أو في البعض وهذا معنى قوله وأوليها ما كان خمس أولي أولي الياء المغلوبة ما كان مهلوك في المثنى والذي كان مهلوك في المثنى والألف المصطفى المرقب يولون على ذلك الشهر ومكى صحراء بواو ومكى صحراء بواو ثنية ومكى صحراء بواو ثنية يشير بهذه الأبيات إلى كيفية تثنية الاسم الممدود سبقا الاسم الممدود كيف يثنى؟ يثنى الاسم الممدود بالطريقة التي ذكر المؤلف كيف يثنى أي كيف ينطق به في حالة الثنية الاسم الممدود إما أن تكون ألفه يعني همزته إما أن تكون همزته همزة التأنيث إما أن تكون همزته همزة أو تكون همزة إلحاق أو تكون همزة منقاربة عن أصل أو تكون أصلية أو تكون أصلية فلا يحل حاله أربعة إما أن تكون همزة فيه للتأنيث فإن كانت للتأنيث فإن التأنية تطلب واو فتقول في تأنية الصحراء حراوان خضراء خضراوان حمراء حمراوان طيب النوع الثاني أن تكون همزة للإلحاق إذا كانت للإلحاق فما هو الوجه لا يوجد فيها الوجهين لكن الأولى هو القلب تقرمة في علباء إن علباء الكفية أو الهمة الكفية هي الفتحة علباوان أو علباء لكن علباوان أو علباء اسم لعرق العلق وقد قال أبو هريرة الحافظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم علباءين أو علباوين علباء حدثتكم به وعلباء حدثتكم به لقطعت العلق النوع الثالث المنقلبة عن أصل المنقلبة عن أصل يجوز فيها أيضا إجهاد أول القلب الثاني بقاء على الأصل أو لا كتابه كتاب فأصله كتاب لأنه من كتاب أكسل وقعت الواو متقلبة إسراء ألف زائدة فقلبة همزة إنه متى وقعت الواو أولياء إسراء ألف متقلبة وجب خلفها همزة نقول في تثنية كتاب كتابا وفي تثنية حياة حياة يعني لأنه حي بقي النوع الرابع وهو الذي تكون في الهمزة أصلية فهذا عند تثنيته تبقى في الهمزة على حالة فتقول في تثنية فضاء فضاءان فضاء فضاءان وإلى هذا أشار المؤلف بقوله وما قد حرأ بواو ثنية بواو ثنية أي ثم لا كانت الهمزة فيه للتأنيث وجب قلب الهمزة فيه واو عند تثنيته وأما ما كان كعباء وهو الذي تكون في لفظ الإلحاق وقد سبق ذكر الإلحاق وحكمه يقول وما كعباء أو كساء ونحوهما سلك فيه المشهد القلب والإبقاء على الأصل فلذلك قال منحو عباء كساء وحياء أي نحو هذه أسماء ثلاثة عباء كساء حياء بواو أو ياء بواو أي نعم بواو أهل بواو إن شئت أو بهمز إن شئت لكن القلب واو في همزة الإلحاق أولى وبقاء الهمزة على الأصل في المقلوبة عن غيرها أولى يقول وغير ما ذكر الشعر أي غير ما ذكر لا يجوز في همزته القلب الذي لم يذكر هو نوع واحد وهو الذي ذكر في همزة الأصل ليست منقلبة وليست للإلحاق وليست للتأنيث إذا لم تكن للتأنيث ولا للإلحاق وليست مقلوبة عن أصل يجب إبقاؤها على حالها التأنيث فتقول عند تأنيث وضاء وضاءان تقول بتأنيث وضاء وضاءان وقف عليه ما شاء قال وما شد على نقل خطر وإذا شيء وإذا جاء شيء في اللغة العربية مخالف لهذه القواعد رأيت العرب نطقت بشيء مخالف للقواعد التي قررت لك احكم عليه بشيء يعني لو وجدت مثلا أن الهمزة التأنيث لن تقلب واو في حالة التثنية كما إذا رأيت في لغة العرب أنهم يقولون في تثنية حمرائيان هذا حكم عليه بالشذوذ لأنه مخالف للقاعدة وهكذا إذا رأيت مثلا الاسم المكسور مثنى على غير طريقة التي سبقت له ذلك مثل مثل منها لو وجدت هم يسمون هكذا من هاني ولم يقلبوا ألفه ياء أو قولهم خوزلة قالوا بها الخوزلان لم يقول خوزلة يال مع الألف هنا خامسة يحكم عليه بالشذوذ هذا ما نقول لي ولا شدة على مخلفة إن سيد العرب لا في هذه الأبيات كيفية تثنية كل من المحصور والمنفور. أما المحصور فيثنى بقلب آيته ياء في ثلاثة أحوال: إذا كانت رابعة مصاحبة أو كانت ثالثة أخرها ياء، أو كانت ثالثة مشهورة أصل وهي مبالغة. وتقلب واو في الحالتين: الحالة الأولى إذا كانت ثالثة مقربة الواو، أو كانت ثالثة مشهورة أصل وهي غير مبالغة. وأما الاسم الممدود فإنه تقلب فيه الهمزة واو في حالة التسمية إذا كانت للتأنيث، ويجوز قلبها واو أو قلبها على أصلها إذا كانت للإلحاق أو منقلبة عن أصلها، ويجب إبقاؤها همزة إذا كانت أصلية. طيب، بقي المؤلف نوع من الأسماء لم يذكر حكمه وهو مرتبط بهذا الباب، أو الاسم المختوم بالواو. ولما كان هذا نادرا وقليلا جدا في الأسماء العربية لم يتعرف له، ولم يتعرف له كثير من المحاسب. اسم المختوم بالواو، إذا تكلم عن اسم المختوم بالآلف والمختوم، وقد سبق الكلام عن اسم المختوم بالياء والواو المنقوص، تكلم عن الوجود. أما المختوم بالواو فهذا الذي نذكره، وقد تكلم عليه بعض المحاسب على الاسم المختوم بالواو قليل كما ذكرنا، لكنه وارد في بعض الأسماء: إناس مندو وقامندو، أسماء نادرة في زمن هذا طوكيو وما أشبه ذلك. المختوم بالواو اختلف النحاة في حكمه، والراجح أنه يعرب إعراب الاسم المنقوص بمعنى تفضل الحركات على آخره للاستثقال، ولكن فضلوا أن يكون من نوع من الصرف أرمد من حالة الرفع رفع الأمر مقدرة على الواقع والاستثقال، في حالة النسبي نسبة الحمد مقدرة على الواقع والاستثقال، في حالة النسبي قالوا مجرور بفتحة مقدرة على الواقع نائبة عن الكسرة، لأنه من نوع من الصرف. وفي حالة تسميته قالوا تحرك الواو، نقول مثلا في سمنت هذا الجوال وتقابله على الجوال. كان على كيفية جمع المقصور جمع تصحيح. المراد بجمع التصحيح هنا جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. قبل أن ندخل إلى كلام المؤلف نذكر بأن جمع المذكر السالم هو ما جمع بواو ونون في حالة الرفع، وبياء ونون في حالتي النصب والجر. فإذا كان الاسم الذي أريد جمعه هذا الجمع صحيحا فلا يقع عليه أي تغيير، إذا كان صحيحا إنما يزاد عليه الواو والنون في حالة الرفع، والياء والنون في حالة النصب والجر. فتقول في جمع خالد خالدون أو خالدين، خالدون خالدين، فهنا لم يقع أي تغيير على الاسم، وإنما زيد في آخر الواو نون في حالة الرفع والياء نون في حالة النصب والجر. قد يكون الاسم مقصورا منقوصا، قد يكون الاسم الذي أريد جمعه جمع مذكر سالم منقوصا، إذا كان منقوصا فيه فيجمع تحذف ياءه ويضم ما قبل الواو في حالة الرفع، ويكسر ما قبل الياء في حالة النصب والجر. فتقول في جمع داع، في جمع داع حالة الرفع داعون، أين الياء؟ حذفت هنا وضم ما قبل الواو. فتقول في حالة النصب والجر داعين، داعين نصبا وجرا، إذا تحذف الياء من الاسم المقصور إذا أريد جمعه جمع مذكر سالم. أما الاسم الممدود فإنه يجمع جمع مذكر سالم تكون الهمزة فيه حكمها حكمها نفس الحكم الذي سبق ذكره في باب التثنيه، يعني أن الهمزة تطلب واو إذا كانت للتأنيث. إذا جمعت حمراء وصفراء وخضراء جمع من كلمة سالم قلت فيه حمراؤون صفراؤون خضراؤون، أن هكذا كنت تفعل بالهمزة في حالة ماذا؟ في حالة التثنيه. وإذا كانت الهمزة للحاق أو منقلبة عن أصل فيجوز فيها هنا أيضا الوجهان، فتقول علباؤون وعلباؤون، وتقول كساؤون وكساؤون. أما إذا كانت الهمزة الأصلية فهنا تبقى على حالة أي في جمع المذكر الثاني، فتقول في جمع الضاء والضاء والضاءون. ماذا بقي لنا إذن؟ الاسم المقصور، كيف نجمعه جمع سلامة؟ أي كيف نجمعه جمع مذكر ثالث، وكيف نجمعه جمع مؤنث ثالث؟ أما كيف نجمعه جمع مذكر ثالث فهو الذي أشار إليه المؤلف بقوله وحدث من المقصور في جمع هالة حد المثنى ما به تكمل، والفتح أبق مشعرا لما حدث. هذا البيت والشطر يدل على كيفية جمع الاسم المقصور جمع مذكر ثالث. كيف تجمعه؟ بقاعدة واحدة، تحذف الألف من آخره وتبقي الفتحة التي كانت قبل الألف، تبقي الفتحة التي كانت قبل الألف لتشعر بالألف الذي كان هناك وحذف من أجل التقاء الساكنين. هذه قاعدة جمع الاسم المقصور، أن تحذف الألف من آخره لكونها التقت مع ساكن، لأن في حالة الضم التقت مع الواو، وفي حالة النصب الجر التقت مع الياء. ويجب أن تبقي الفتحة التي كانت قبلها لتشعر بها، لتشعر بأنها كانت موجودة فحذفت. مثاله مثلا مصطفى، فعندما تجمعه جمع مذكر سالم مرفوعا تقول به مصطفاون، اسمه مصطفاون، التقت الألف مع الواو وحذفت، التقى في الألف قلنا مع الواو وحذفت. أما الواو هنا فلا يمكن حذفه، لأن الواو هنا دالة على معنى وهو الفاعل، هو الفاعل بخلاف الألف. وتقول في حالة النصب والجر مصطفين، فأصله مصطفين، التقت الألف مع الياء فحذفت وبقية الفتحة قبلها مشجرة بها مصطفين، حالة النصب والجر. أما إعرابه فلا واضح، أو في حالة النصب منصوب بالواو النائب عن الفتحة، وفي حالة النصب والجر منصوب بالياء نائب عن الفتحة ومجرور بالياء ذلك نائب عن الفتحة. قال الله عز وجل وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون، أنتم الأعلون، وحذفت بالألف الالتقاء الألف مع الواو بقية فتحة مشعرة بالاسم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى إن مصطفينا الأخيرة. هذه هي قاعدة جمع قاعدة الاسم المقصور إذا جمع جمع مذكر ثالث. هذا معنى قوله وحذف من المقصور في جمع على حد المثنى، أي في الجمع الذي يكون على قاعدة المثنى. ما هو الذي يكون على حد المثنى وعلى غراره وعلى وسيه؟ هو جمع مذكر ثالث. ما به تكمل، أي حذف ما به تكمل، والذي تكمل به المقصور الذي جاء خاتما لكلمة الحروفين والفتحة أبقي مشعر، وأبقي الفتحة مشعرا بالألف الذي كله الفتحة أبقي مشعر. ثم قال وإن جمعته بتاء أو آلف، فالآل فاقلب قلبها في التثنية وتآلي سألهن تمشيا. يشير بهذا الشطر والبيت إلى كيفية جمع الاسم المقصور جمع مؤنث ثاني، جمع مؤنث ثالث. إذا أردت أن تجمع الاسم المقصور جمع مؤنث ثالث فما عليك إلا أن ترجع إلى الآيات السابقة التي عرفت من خلالها كيف تثنيها. وقد عرفت في تلك الأبيات أنك تقلب ألفا، ياء في ثلاثة أحوال وواو في تقليبا، تقلب ألفا ياء إذا كانت رابعة فصاحة، إذا كانت ثالثة منقلبة عن ياء إذا كانت ثالثة من الأصل ممال. وعليه فإذا جمعت مستشفى جمع مؤنث ثالث ماذا تفعل بالألف؟ تقليبها ياء فتقول مستشفيات مستشفيات. وكذلك إذا جمعت فتى فإنك تقلب الألف هنا ياء، لماذا؟ لأن أصل الياء فتقول فتيات، وإن كان مخطوب بالتاء وجمع حذف التاء كما إذا جمعت فتاة تقول فتيات بحذف التاء. وكذلك إذا كانت الألف مجهولة الأصل ممالة مثل متى إذا سميت به أنثى وكان هناك عدد من الإناث وأردت أن تجمعهن ماذا تقول؟ متيات. طيب تقليبه واو إذا كان أصل الهمزة فيه واو مثل قناة إذا جمعته تقول فيه قنوات لأن الألف أصله واو تاؤنا يجب حذفه. وكذلك إذا كانت الألف مجهولة الأصل وليست ممالة إنها تقلب أيضا واو تقول فيه إلى مجموعة جمع مؤنث ثالث في لوحات. وهذا معنى قوله وإن جمعت أي اسم مقصور بتاء أو ألف أي جمعته جمع مؤنث ثالث. فالألف فقلب قلبها فالألف اقلب قلبها في التثنية. الألف عليك أن تقلب قلبها الذي عرفته في باب التثنية. وإذا كان مختوم بتاء يجب عليك أن تنحي التاء والألف فتألف قناة في قنوات بحد فتاة في فتيات بحد التنمية لا يمكن أن يجمع بين تاء المفرد وتاء الجمع. ثم قال تاء ذا العين ولكن من آنين إبداع عين تاء روح مشهودين إن تاء ذا العين مؤنث البدع مختتما بالتاء أو مجرد. يشير بهذه الجزئية أو الأبيات إلى كيفية جمع الاسم المؤنث الثلاثي الصحيح العين الساكنها غير المضاعفها إلى كيفية جمعه جمع المؤنث الثاني. إذا أردت أن تجمع اسما جمع هذه الشروط: أولا أن يكون اسما وليس صفة، ثانيا أن يكون ثلاثيا وليس رباعيا، ثانيا ثالثا أن يكون ساكن العين وليس متحركا، رابعا أن يكون صحيح العين وليس معدلا، خامسا أن يكون ثالثا من ضعيف العين وليس مضاعفا، وسادسا أن يكون مؤنثا وليس مذكرا. فإذا توفرت في الاسم هذه الشروط الستة وأردت أن تجمعه جمع مؤنث سالم فإنك تتبع عينه حركة فائدة، بمعنى تحرك عينه بحركة فائدة، تحرك عينه بحركة الفاعل، الفاعل مراد به الحرف الأول منه، العين مراد به الحرف الوسط منه. فإن كانت الفاء مفتوحة حركت العين بماذا؟ بفتحة. وإن كانت مضمومة حركت العين، وإن كانت مكسورة حركت العين بالكسر، سواء كان هذا الاسم المؤنث مختوما بالتاء أو مجردا. إذن لنضرب أمثلة لهذا الاسم، لا شك أننا نحتاج إلى 6 أمثلة، لأننا نحتاج إلى مثالين للمفتوح الفاء، أنه قد يكون مجرد جواب من تاء مختوم بالتاء، ونحتاج إلى مثالين بالمضموم الفاء، ونحتاج إلى مثالين بالمكسور الفاء. مثال المفتوح الفاء مثلا حين نريد أن نجمع دع، إذا جمعته حركت عينه بحركة الفاء فقلت فيه دعت، هذا غير مختوم بالتاء، قد يكون مختوما بالتاء مثل نخلة، عند جمعه تقول نحلة. مثال المضموم الفاعل وهو مجرد من التاء، وهو مجرد من التاء، مثاله جملة تجمعها كذا جملات، جملة تجمعها على جملات. مثال المختوم بالتاء جملة تجمعها على جملات. طيب مثال المكسور الفاء المجرد من التاء هن، تقول فيه هن ذات، المختوم بالتاء خدمات. نشلة في نشلات، نعم منحة، نعم تقول فيه منحة. طيب هذه الأمثلة كلها توفرت فيها الشروط، فهي كما ترى أسماء، وهي ثلاثية، وهي مؤنثة، وهي ساكنة العين، وهي صحيحة العين، وهي سالمة العين من التضعيف. أما إذا كانت أوصافا فلا يعطى لها هذا الحكم، إذا كانت أوصافا فلا يعطى لها هذا الحكم، إذا لم تكن أسماء، إن كانت يعني أوصافا لا يعطى لها هذا الحكم، مثل ضخمة أو كهلة فنقول فيه كهلاء وضخمات، فنقول فيه ضخمات وكهلاء، لماذا؟ إن هذا صفة وليس. وكذلك إذا كان معتل العين إما بالألف وإما بالواو وإما به، مثل دولة، إما تقول فيه دولة ولا تقول فيه دولة، لماذا؟ لأنه معتل العين. كذلك ديمة تقول فيه ديمة ولا تحذف الياء، تقول فيه ديمة مثلا، وهكذا قيمة مثلا هذا معتل العين. ذلك إذا كان مضاعف العين فإنه لا تحرك عينه بحركة فائه، مثل حجة أو ملة، نعم أو ما أشبه هذا، أو حجة ملة دون حجة ملة مثلا. طيب أو ملة، ملة عين، ملة شيء يقول ملة، يعني هو خبزة بالبادية ملة. أما ملة فهي عبارة عن الدين، حجة معناه سنة، حجة معنى الدليل. طيب كل هذه لا تدخل معنا في هذا الحكم. كذلك إذا كان الاسم رباعي مثل جعفر سميت به أنثى فلا يعطى هذا لأنه رباعي. وكذلك إذا كان مذكرا وليس مؤنثا، طبعا إذا كان مذكرا فإنه لا يجمع الجمع مثل هذا، وإلى هذا أشار المؤلف بقوله والسالم العين أشرف لا أولاك أشرف ثاني من أشرف ثالث والسالم العين الثلاث من آنيل إشبع عين فاءه بما شبه آنيل بمعنى أعطي عينه من الشكل مثل ما كان لفائه ثم زاد يذكر الشكل إن ساكن العين مؤنثا بدا إن ظهر ساكن العين وكان مؤنثا لم يذكر الشرط الثالث وهو سلامته من التضعيف هذه ست صور طيب يقول بعد ذلك مختتما بالتاء او مجرد سواء كان هذا الاسم الذي جمعته هذا الشرط مختتما بالتاء او مجرد كما سبق مثيل في النوعين معا ثم قال واسكني تالي غير الفتح او خففه كلا خاف نعم كل خط يشير بهذا إلى أن المشكولة عينه بالضم أو بالكسر يجوز فيه في عينه وجهان آخر في إضافة الوجهان أو الحركة شريك عينه بالحركة فيه يجوز فيه وجهان آخر وهما الفتح إذا كان أصلا مضموم العين أو مكسورة يجوز فيه وجهان آخر وهما التسكين أو الفتح إذن يجوز فيه ثلاثة الفتح كما صدق والتسكين والفتح فتقول على هذا جملات أو جملات بالإضافة إلى وجهين وهو جملات وتقول على هذا خدمات في جمعه خدمات أو خدمات بالإضافة إلى جمعه وهو خدمات وأما خدمات فلا أصل لها وإنما هو لحن وجهل باللغة العربية الناس يقولون فلان قدم خدمات أخذنا هذا الآن ليس له أصل إنما تقول خدمات أو خدمات جمع خدمات بالإبداء خدمات بالسكون خدمات لا شيء جملات بالإبداء جملات بالفتح جملات بالتسكين هندات هندات أما المفتوح الدائي فليس فيه إلا وجه واحد وهو وهذا معنى قوله وسكين الثانية غير الفتح أي حال المكسور الثاني الذي سبق أنه يجوز فيه وجوه ثلاثة في عينه المكسور الثاني في عينه ثلاثة وجوه هذا الشروط لئلا تكون لام ذو واو أما إذا كانت لام ذو واو فإن الكسرة يمنع فيه إنما يجوز فيه الضم والفتح لماذا منع فيه الكسر للالتقاء لأن النطق بالكسرة قبل الواو فيه التفخار فكره العرب النطق بها فمثلا ذروة صدق أن يجوز فيه فأسوه ذروات ذروات أما ذروات فهذا في الالتقاء بوجود الكسرة قبل الواو وفيه الالتقاء وكذلك الذي يكون مضموم الفاء الذي سبق أنه يجوز فيه وجود ثلاثة بشرط أن لا تكون لامه ياء إن كانت لامه ياء فلا يجوز ضم عينه لأن الضم سيؤدي إلى الالتقاء يعني الضم سيؤدي إلى الالتقاء مثل ما مثل الزوبية هذا تقدم إليه الزوبية في وجود الإتباع والفتح والفتح والإتباع والسكون والفتح نعم. طيب أما الفتح فلا إشكال فيه زبايات، وأما السكون فلا إشكال في زبايات، لكن الضم يؤدي إلى استثقال، لأن نطق بالضم قبل الواو في استثقال، فلذلك كره العرب هذا الوجه والمجهول، ولا ينبغي أن تقول زبايات لوقوع الضمة قبل الواو. فلذلك يمنع الاسم المحرك داش بالكسرة، يمنع فيه الكسر في عينه إذا كان معتل اللام بماذا؟ بالواو. ويمنع كذلك الضم في اسم المضموم الساحل، يمنع الضم في عينه إذا كان الاسم معتل اللام بماذا؟ وهذا معنى قوله ومنعوا إتباع نحو ذروة وجروة. ذروة والذروة هي أعلى الشيء، والجروة أو الجروة هي ولد الكلب أو السام. ذروة وزبية، الزبية هي حفرة الأسد التي كان العرب يحفرونها للأسد ليطيبوا بها. قال وشد كسر جروة، أي شد كسر جروة لأن القاعدة هي أنه لا ينطق بها مفصلا، وجاء في لغة العرب مفصلا. قال ونذر أو اضطرار غير ما قدمته أو لأناس منكم، شيء من البيت إلى أن ما ورد من الكلمات على خلاف ما سبق، أي ما ورد من الكلمات على خلاف ما سبق، فلا يخلو حاله إما أن يكون شاذا أو نادرا أو لغة قوم وهي لغة قليلة، أو للضرورة الشعرية إذا وجدت من نطق به على خلاف ما سبق فأدرجه في واحد من هذه أو ثلاثة، تحكم عليه بالشذوذ أو النذور أو بالضرورة الشعرية أو لغة قوم. ومما ورد بالنسبة للضرورة الشعرية قول الشاعر فحملت حملت زفرات الضحى فأطقتها ومالي بزفرات العشي يدان، حملت زفرات الضحى فأطقتها. زفرات، أن زفرات كان من حقه أن يفعل مجد أن يفتح العلمان لأنها مفتوحة، أن يفتح العين لماذا؟ لأن الفاء مفتوحة، لكن الشاعر لم يفتح العين في الضرورة الشريعة، إذ لو فتحها لاختل ابن البيت وحمل زفرات الضحى فأطقتها ونالي بزفرات العشي يدان. زفرات جمع زفرة، والزفرة هي النفس الذي يرجع إلى الداخل، يعني إلى داخل الجوف، ضد الشهيق، النفس الذي يخرج من الداخل ثم شهيقا، والذي يرجع من الداخل ثم زفيرا ثم زفيرا. وهو يحدث عن نفسه أنه تحمل زفرات الضحى واستطاع أن يحملها، لكنه لم يستطع أن يحمل زفرات العشي. وهو يتحدث عن حب الذي بلغ به هذا المدى حتى امتلأ قلبه بالهم والحزن، فكان يقوى همه، العادة يقوى هم وحزن، يشتد هم وحزن المحبين والعاشقين في هذين الوقتين، وهما وقت الضحى ووقت العشي. لذلك قال مثل زفرة الضحى فأخذتها ومالي بزفرة العشي يدان، أي مالي بزفرة العشي قدرة تضرب باليدين هنا القدرة. ثم قال انتهى الكلام على هذا الموضوع الذي هو موضوع سيديه جمع الاسم المقصور جمع مذكر هارم او جمع الاسم سابقا، كما انه يضم هذا الموضوع نفسه اي كلمة جمع الاسم الذي توفر فيه ست شروط جمع مؤنث ثالث، او الاسم ثلاثي ثلاثي الوسط صحيح العين ثاني التصريف نعم المؤنث الذي عرفنا انه ان كان مفتوحا يجوز فيه او يتعين فيه نجم واحد وهو حركه عينه للنجم، اما اذا كان مضموما او مفتوحا يجوز فيه ثلاثه منه الاتباع والسكون والفتح ما لم يكن مختوم بالواو حين يكون مختوم، وما لم يكن مختوم بالياء حين يكون مختوم. وهذا الموضوع الذي انتقل اليه موضوعه هو أبنية جموع التفسير، فهو من قسم الصرف وليس من قسم الاعراب اي النحو. أن ما يتعلق بالإعراب فيمكن أن يكون الباب السابق داخل فيه، وهو الذي كان موضوعه كيفية تسمية المقصور الممدود وجمعهما جمع تصحيح، إلى هذا الباب الذي هو باب أبنية جموع التفسير. باب أبنية جموع التفسير هذا الباب حاول فيه علماء اللغة أن يجمعوا لطلاب علم النحو جميع الأبنية التي يمكن أن تكون مضطربة ويقاس عليها سواها. أما الأبنية التي لا تكون مقيسة أي لا تكون مضطربة ولا يمكن القياس عليها فلا أحد يستطيع أن يجمعها لأنها تعد بالآلاف، ومن ثم فإن تلك الأبنية غير المضطربة التي لا يمكن القياس عليها لا بد من الرجوع فيها إلى كتب اللغة لمعرفتها، أي بناء جاء على خلاف هذه الأبنية التي جمعها النحاة، فإذا أردت أن تعرفه يلزمك الرجوع إلى كتب اللغة. أما بالأبنية التي بذل أهل اللغة جهدا كبيرا في جمعها وتتبعها خلال كتب اللغة ليعرفوا المضطرد منها، أو على الأقل إن لم يكن مضطردا يكون كثيرا، إن لم يكن مضطردا يكون أكثر أو كثيرا، ولذلك تراهم يعبرون عن البناء بهذه العبارات، إما أن يقال أن يقول فيه مضطرد، وإما أن يقول فيه غالب، وإما أن يقول فيه أكثر، وإما أن يقول فيه كثير. فإن لم يكن من الأبنية التي ينطابق عليه هذا الوصف كانت إما قليلة وإما نادرة وإما شاذة، إما قليلة وإما نادرة وإما شاذة. وهذه العبارات وهي الاضطراب أو القياس والغالب والأكثر أو الكثير بينها فروق. مثلا إذا كان البناء يضطرد في جميع أبوابه ولا يتخلف فإنه يطلقون عليه إما أنه قياسي وإما أنه مضطرد. مضطرد المضطرد هو الذي لا يتخلف أو القياس. إذا لم يصل إلى هذا المستوى بأن كان مثلا أكثر، بأن كان كثيرا مثلا أو أكثر، فإنه يطلقون عليه الآن يقولون كثير أو وجود أكثر، وهذا نسبته تكون حوالي 62%، ما عدا هذا فإما أن يكون قليلا وإما أن يكون نادرا وإما أن يكون شاذا. والقليل هو الذي يوجد بنسبة مئوية قليلة لا الحالات تحت مثلا 13%. إذا كانت نسبته لا تتعدى النسبة أطلقوا عليها الوصف وهو قليل. أما إذا كانت نسبته قليلة جدا لا تتعدى 3% فإنه يطلقون عليه النادر، وأما الشاذ فهو أقل من النادر، أقل من النادر. هل يوجد بنسبة 1% أو لا؟ المهم هذه المصطلحات تترد علينا في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، وهذا هو الفرق بينها كما أوضح ذلك كثير من أئمة اللغة. طيب، هذا الباب إذن معقود لبيان الأبنية التي يمكن القياس عليها. قلت الأبنية التي هي نادرة أو قليلة ولا يمكن القياس عليها هذه لا تعد لا تحصى، فهي بالمئات أو الآلاف. أما الأبنية فيها محصورة لا تتعدى حوالي 30 بناء، حوالي 30 بناء، منها مثلا 24 من أبنية الكثرة وأربعة، يعني منها أربعة من أبنية القلة والباقي من أبنية وأوزان الكثرة. إذن نجد في هذا الباب نوعين من أبنية جموع التفسير، نوع يسمى بأبنية القلة ونوع يسمى بأبنية الكثرة. وقبل أن ندخل في ذلك لا بد أن نذكر بالتعريف ببناء أو بجمع الكثرة، وهذا كثير ما يتعرض إليه النحاة في ذلك الإعراب مثلا ليفرق بينه وبين جمع منكر ثاني، يقول هو ما تغير فيه بناء المفرد. جمع التكسير هو ما تغير فيه بناء المفرد، إما بزيادة وإما بنقص وإما بتبديل شكل وإما بتبديل شكل ونقص وإما بتبديل شكل وزيادة وإما بتبديل شكل وزيادة ونقص. سموه جمع التكسير لأن بناء المفرد فيه يعتريه التغيير، لأن التكسير في اللغة معناه التغيير، فلا يسلم مفرده عندما يجمع، بخلاف الإمام الكم السالم أو جمع السالم فإن مفرده يبقى سالما لا يعتريه أي تغيير. إذن هذا التغيير يكون بمجرد تبديل الشكل فقط، يبقى بناء المفرد على صورته إلا أنه يتغير ضبطه وشكله مثل أسدي وأسدي أو أسدي، فأن الحروف بقيت على حالها غير أنه وقع في الضبط والشكل. وقد يقع في البناء بصيغة البناء نفسها هو في الضبط، رجل ورجال، هناك تغير بالزيادة وبتبديل الشكل. وقد يقع بالزيادة والنقص وتبديل الشكل، وهذا واضح في بابه. المقصود عندنا أن جمع التكسير هو الذي يتغير فيه بناء المفرد بواحد من هذه التغييرات التي سبق. جمع التكسير قلنا يشتمل على نوعين، النوع الأول جموع قلة والنوع الثاني جموع كثرة، والفرق بينهما كما قال عدد من علماء اللغة هو أن جمع الكثرة والذي يبدأ من ثلاثة، جمع الكثرة يبتدئ من ثلاثة إلى ما لا نهاية له، وجمع القلة يبتدئ من ثلاثة وينتهي في العشرة. ومعنى هذا أنهما يتفقان في البداية ولكن يختلفان في الانتهاء، حيث أن جمع القلة لا يتعدى عشرة وجمع الكثرة إلى ما لا نهاية له. وهذا هو قول الراجح والكثير في التفريق بين جمع القلة وجمع الكثرة. أما جمع السلامة الذي سبق في بابه فاختلفوا فيه، هل يقع ما بين الثلاثة والعشرة أم يقع على الثلاثة إلى ما لا نهاية له؟ والظاهر أنه يقع على ما بين الثلاثة والعشرة، ويقع كذلك على ما فوق العشرة، لكن بقرينة من الكلام تبين على أنه واقع على ما فوق العشرة. وبهذا يختلف عن جمع التكسير، يعني جمع التكسير فيه ما يختص بالعدد من الثلاثة والعشرة، وفيه ما لا يختص بهذا بل يقع على كل عدد مهما كثر. ثم يختلف مع جمع التكسير من ناحية أخرى هي مهمة، وهي أن مفرده لا يتغير، بخلاف مفرد جمع التكسير فإنه يتغير. ويختلف معه في ناحية ثالثة، وهي أن جمع التكسير يعرف بالحركات، وجمع المركب السالم يعرف بماذا؟ يعرف بالحروف، أي بالواو رفعا وبالياء فصلا وجرا. طيب، أشار المؤلف بالبداية إلى أبنية جمع القلة، إلى أبنية جمع القلة ذاكرا أو ذانا، بقوله أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعل جموع قلة، يعني أن أبنية جموع القلة لا تتعدى أربعة أوزان. الوزن الأول أفعلة مثل أغذية وأكسية وأطعمة وما أشبه ذلك. الوزن الثاني أفعول مثل أفلوتي وما أشبه ذلك. الوزن الثالث أفعال مثل أقمار وأنهار. الوزن الرابع فعلة، وهذا قديم في اللغة العربية كما سيأتي. مثاله فدية، ضبية، خلمة. هذه الأوزان الأربعة هي أوزان جموع القلة. هذا ما قبله فعيلة ثم في أعلاكم أفعل جموع قلة. ثم قال وبعض لي بكثرة وضعني فيك أرجو لي العكس جاءك صوفي. وبعض يشير في هذا البيت إلى أن بعض أبنية جمع القلة قد تستعمل في موضع جمع الكثرة، وقد يقع العكس، أي أن بعض أبنية جموع الكثرة قد توضع موضع جموع القلة. كيف توضع؟ بمعنى أن جمع القلة قد يطلق على عدد فوق العشرة. إن جمع القلة إذا أطلق على عدد فوق العشرة يكون قد وضع في موضع جمع الكسرى، لأنه قلنا بأنه لا يتعدى عشرة. وقد يطلق جمع الكسرة أي بناء جمع الكسرة في موضع جمع القلة، كما إذا أطلق على ما دون العشرة، كما إذا أطلق على ما دون العشرة. هذا على القول بأن جمع الكسرة يطلق على العشرة بما فوقها، أما على القول بأنه يتحد مع جمع القلة في البداية ولكن يختلف معه في النهاية، فإنه يكون استعمل في محل استعمل في أحسن. وعلى كل حال، إن كل واحد من النوعين يستعمل في موضع الآخر، ولكن هذا الاستعمال على نوعين. نوع قد لا تكون العرب قد وضعت فيه بناء لذلك العدد، لا تكون العرب قد وضعت فيه بناء لتلك المادة، لم تضع فيه وزنا للقلة مثلا، وإنما وضعت فيه وزنا واحد وهو بناء للكسرة. أو تكون قد وضعت للمادة وزنا واحد وهو بناء القلة ولم تضع له بناء كثرة. هذا الاستعمال الأول. مثاله مثلا رجال وقلوب. رجال وقلوب، رجال جمع رجل، هذه المادة لم تضع لها العرب جمع قلة، وإنما وضعت لها جمع كثرة، تستعمل في القلة وتستعمل في الكثرة. أقول عندي ثلاثة عندي ثلاثة رجال وليس هناك من صيغة أخرى غير هذا. ليس هناك من صيغة غير هذا. تقول عندي عدد كثير من الرجال فأنت تقصد ما فوق العشرة. وتقول مثلا عندي وتقول مثلا عندي ثلاثة قلوب أو عندي عدد كثير من القلوب. وهذا هذه الصيغة لم تضع لها العرب إلا نوعا واحدا وهو بناء كثرة ولم تضع لها جمع قلة. وكذلك قد يقع العكس بمعنى أن تكون العرب وضعت فقط بناء قلة للمادة ولم تضع لها بناء كثرة. وذلك مثل أسئلة الذي هو جمع سؤال وأرجو الذي هو جمع رجل. فإن رجل لم تضع لها العرب إلا جمع واحد وهو جمع قلة يستعمل في قليلها وفي كثيرها. وكذلك أسئلة مستعمل له العرب لم تضع له العرب إلا بناء واحد وجمع قلة يستعمل في قليل وفي كثير. طيب أو هذا هو النوع الأول الذي يوضع كل واحد منهما مكان الآخر. الاستعمال وهذا الوضع يعتبر الاستعمال فيه استعمال حقيقي. هذا الوضع أو هذه الناحية هذا النوع يعتبر فيه وضع جمع القلة في موضع جمع الكثرة وضعا حقيقيا لأنه ليس له إلا وزن واحد. كذلك العكس أي يعتبر جمع القلة في موضع الكثرة أيضا استعمالا حقيقيا وليس مجازيا. أما النوع الثاني هو أن نجد للعرب في المادة بناءين أحدهما والثاني أحدهما جمع قلة والثاني جمع كثرة. فهنا حين نضع جمع قلة في موضع جمع كثرة أو جمع كثرة في موضع جمع قلة يكون هذا النوع من الاستعمال استعمال مجازي وليس استعمالا حقيقيا. فذلك مثل فلم المادة لها صيغتان صيغة صيغة من أبنية جمع الكثرة وصيغة من أبنية جمع القلة. صيغة الأولى وهي صيغة الكثرة كنوز. الصيغة الثانية وهي صيغة القلة أكلوس. فهنا حين تستعمل أكلوس في موضع كنوز أي في موضع الكثرة يكون الاستعمال هنا استعمال مجازي. وكذلك العكس حين تستعمل فلوس في موضع القلة يكون الاستعمال استعمال مجازي. المجاز هنا من أي نوع؟ مجاز مرسل. مجاز مرسل لأن استعمال القليل في الكثير أو الكثير في القليل من باب المجاز المرسل. علاقته هو العام والخاص. إذا استعمل جمع القلة في جمع الكثرة فهو من باب إطلاق الخاص وإرادة العام. وإذا استعمل جمع الكثرة في موضع جمع القلة فهو من باب إطلاق العام وإرادة الخاص. فبهذا نفرق بين النيابة أي نيابة أحد النوعين عن الآخر نيابة حقيقية أو نيابة مجازية. متى ينوب أحدهما عن الآخر نيابة حقيقية؟ إذا كانت العرب لم تضع لأحد النوعين صيغة. إذا كانت العرب لم تضع إلا صيغة واحدة لأحد النوعين يستعمل في القلة ويستعمل في الكثرة. متى يكون الاستعمال مجازيا؟ إذا وضعت العرب لكل واحد منهما بناء ووضع أحد البنائين موضع الآخر. وهذا معنى قوله وبعض ذي إشارة إلى المدى. إلى أبنية جموع القيمة بكثرة وضعا يفي، أي يفي وضعه بالكثرة، ومعنى يفي وضعه بالكثرة يعني يؤدي وظيفة جمع الكثرة، يكون دائما على الكثرة، وتكون العرب هي التي وضعته أو استعملته في موضع آخر حيث استعمله. قال والعكس جاء بمعنى بعض أبنية جمع الكثرة يفي بمعنى جمع القلة، يفي بمعنى جمع القلة أي يؤدي وظيفة جمع القلة. ثم مثل بمثال فقال كالصوفي هكذا. والصوفي جمع صفات، والصفات هي الحجارة الملساء، هي الحجارة الملساء. والصفا حين نجمعها على وزن فعول، فنقول على هذا صفوي صفاء، صفوي هكذا، فتجتمع الواو والياء ويسبق أحدهما بالسكون فتنقلب الواو ياء، أن ما تجتمعت الواو والياء وتبقى أحدهما بالسكون وشبقت الواو ياء، فلما قلبت الواو ياء أقيمت في أختها، أي أقيمت الياء المقيمة على الواو في الياء، ثم قلبت الضمة كسرة لمنددة في الياء فصار صفوي. هذا المثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هل هو من قبيل النوع الأول الذي يكون استعمال استعمال حقيقيا، أو من قبيل النوع الثاني الذي يكون استعمال استعمال مجازيا؟ نعم، من قبيل الأول والثاني، وفي الحقيقة من قبيل الثاني، لأن هذا البناء أو هذه المادة لها صيغتان، صيغة القلة وصيغة الكثرة. صيغة القلة يقيم على أطفاء، وصيغة الكثرة يقيم على صفي. إذا استعمال صفي في مكان أطفاء يكون استعمالا مجازيا، يكون استعمالا مجازيا. ثم قال لفعل نفل حاعين نفعلو، وللرباعي من أيضا يجعل إن كان كالعنق والذراع في مد وثالث وفي الحروف. بدأ المؤلف الآن بالكلام على كل صيغة من صيغ جموع التكسير، لكنه بدأ بأبنية جموع القلة، بدأ يتكلم على شروط قياس كل صيغة، أي متى تكون هذه الصيغة قياسية بشروطها، من أبنية جموع القلة التي سبقت أفعل ينقاس، أن يكون قياسيا في مادتين، المادة الأولى هي مادة فعل بشرط أن تكون على هذا الوزن هو فعل، وأن تكون ثمن، وأن تكون صحيحة العين، أن تكون صحيحة العين، ويشترط فيها أن تكون أيضا غير مضاعفة، وأن تكون فاؤها غير واو، أن تكون فاؤها بمعنى غير واو. مؤلف ذكر كم شرط، قال من لفعل نفس من صحة، فعل فعل من صحة، نعم هذه ثلاث شروط، أن يكون على من فعلين، وأن يكون من، وأن يكون صحيح العين، بقي علي أن لا تكون فاؤه واو، وأن لا يكون مضاعف. الإنسان الذي توفر في هذه الشروط والذي سيكون قياس جمعي هو أفعل، مثاله هو نهر، نعم نهر مثلا اسمه على أنهر نهر لأن هذا اسمه وهو كلاتي وهو على وزن فأحل وهو صحيح العين وفاءه ليس سواه وهو غير مضاعف نعم نعم نعم كذلك كلب هذا كثير في اللغة كلب أيضا اسمه على أكل به لأنه على المكعلين وهو صحيح العين وهو اسم كما نلاحظ وفاؤه ليس سواه فهو غير مضاعف أما لو كان وصفا وليس من فإنه لا ينقاط فيه أفعل كذلك مثل ضخم فلا يجمع على الضخم يجمع على الضخام طيب وقد جاء مادة أصلها وصف على هذا الجمع هو أعبود جمع عبدي ولكن هذا صار مستعمل استعمال اسمائي قلنا إذا كان وصف لا يجمع على هذا الجمع وكذلك إذا كان معتل العين مثل ثوب وعين فلا يجمع على الثوب وجمع أعين يعتبر شاذا وكذلك باب أيضا هذا يجمع على أبوه لماذا؟ لأنه معتل العين كذلك يشترط فيه أن تكون فاؤه غير واو لإذا كان فاؤه غير واو مثل وقت إنه يجمع على أفعال وقت أوقات وقت يجمع على أوقات ويشترط فيه أن لا يكون مضاعف مجدي إنه يجمع على أجدي يجمع على أجداد يعمي يجمع على أعمود يجمع على أعمام إذن هذه شروط الفعل الذي يجمع على أفعول كذلك قلنا يشترى الدين يكون على هذه أن يكون مفتوح الفائل ساكن العين أما إذا لم يكن مفتوح الفائل ولو كان ساكن العين أو كان مفتوح الفائل ولم يكن ساكن العين فإنه يجمع هذا الشيء وهذا معنى قوله لفعلين من صح عينا أفعول يعني أن أفعولا مقيس مضطرب في مادة فعل بشرط أن تكون صحيحة العين وأن تكون اسما وأن لا يكون فاؤها واو تكون سالمة من فعلين ينقاص في هذه المادة وينقاص في مادة ثانية أشار إليها بقوله ولغباء اسما أيضا يجعل إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيب وعد الحرف ينقاص أفعل في مادة ثانية جامعة للشروط التي ذكرناها وهي أن يكون هذه المادة رباع ليكون اسما وأن يكون ممدودا ما قبل الأخر وأن يكون مؤنثا تأنيثا معنويا لأربعة شروط أولا أن يكون اسما ثانيا أن يكون رباعيا ثالثا أن يكون ممدودا ما قبل الأخر رابعا أن يكون مؤنثا وينبغي أن نأتي له بثلاثة أمثلة لأن المد قد يكون بالواو قد يكون بالياء وقد يكون بالألف يكون بالواو ويكون بالألف ويكون بالياء مثاله مثلا بالألف عناق والعناق هو عنف الجدي عنف الجدي يقال فيه العناق قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله لو منعوني عناق في بعض الروايات كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قدمهم عليه على اسم رباعي من جزء مثلا الأخير مؤنث يعني معنوي فيقال في شبهه أعمقي على ذراع ذراع هذا اسم رباعي من جزء مثلا الآخر مؤنث يعني معنوي فتقول في جمعه عذر مثال الوجود بالله يمين والبارد مسموم وهو نزول لاحظ الاخر وهو مؤنث ما على نعم هاي المؤنث مثال الموجود بماذا؟ بالواو مثال الموجود بالواو مثلا عبود إن جعلته مؤنثا أو ثمود إن جعلته مؤنثا فإن جعلت ثمود أو عبود مؤنثا كان لهذا الباب لأنه رباعي ولأنه موجود مؤنثا ولأنه مؤنث ولأنه ولأنه اسم فيجمع هكذا أعمد ويجمع هكذا أسمع وهذا معنى قوله هنا وللرباعي من أيضا يجعل ماذا؟ يجعل أفعول مقيسا في الرباعي حالة المثلث إن كان كالعناق إن كان كالعناق في مد وتأنيث وعد الحر إن كان العناق في المد أي من ضدنا قبل الآخر النبي آله أو بالوارد وتأنيث تأنيث معنوي وعد الأحرف أي كان رباعي إذن أفعل الذي هو من صيغ الجموع القلة يكون مقيسا بمادتين الأولى منهما الثلاثي الذي على وزن فعل ويشترط فيه أن يكون اسما وأن يكون صحيح العين وأن تكون فاعل غير واو وأن يكون سالما من الصغير المادة الثانية الاسم الرباعي المؤنث الممدود ما قبل المقال وغير مفعول فيه مضطرب من ثلاثي نفي أفعل يريد وذلك أنه معلان أن تعريف قول الاستفهام وغالبا فعلان أن تعريف قوله الاستفهام أشير بهذين البيتين إلى أن المادة الثلاثية المادة الثلاثية التي لا يضطرب فيها أفعل فإنها تكون مجموعة على وزن أفعال وأفعال من أبنية الجموع قيمة إذا كل من ثلاثي لا يكون داخلا تحت تحت ما يضطرب فيه أفعل بمعنى مثل الشروط التي تجعله داخلا تحت أفعل فإنه يجمع على هذا والثلاثي الذي لا يمكن إدخاله تحت أفعل هو الذي فقط شروط سابقة إما أن لا يكون على وزن فعل فإذا لم يكن على وزن فعل فما عداه يمكن فإنه سيكون إما على وزن فعل أو فعل أي محرك الثابت من موتى وقد تكون عينه غير ساكنة وإذا لم تكن ساكنة فإن ساكنة مضمومة أو مشهورة عليه فيتخرج منه أولى يخرج منه فوعل وفوعل وفوعل ويخرج منه فيعيل وفيعول وفيعال إذن يمكن أن نستخرج منه استثناء الوزن الذي سبق أحد عشر وزنا استثناء الوزن الذي سبق وهو فعلي مأخوذة مثلا من ضرب من ضرب لا ثلاثة في أربعة نعم من ضرب أربعة في ثمانية لكن نستثني منها نعم واحد وهو فعل عندنا أحد عشر ونستثني منها أيضا وعيد لأن وعيد خاص بالأفعال يعني وعيد لأن وعيد خاص بالأفعال ونستثني منها كذلك في عنق وعيد في عنق مثلا عنق الله أعلم معناه أنه ليس على وجه التعليم كذب معناه اعتداء نعم شيء نعم اجمعوا على احشى نعم ابن اجمعوا على اباد اجمعوا على اباد من هذه الاجزاء كلها ليست على وجه التعليم وكذلك من الاسماء التي لا يطرد فيها حروف اذا كان فعل معتل العين انه تصدق انه لا يطرد فيه حروف على ماذا يجمع اجمع على افعال مثل اجمع على افعال ثابت اجمع على افعال انه فاقد لشرط صحه العين وكذلك اذا كان فاؤه واو سبق انه لا يجمع على افعال على ماذا يجمع على افعال مثل وقت او قعد وقت او غاد واشبه ذلك وكذلك اذا كان مضاعف سبق انه لا يجمع على أفعل لكن يجمع على أفعل مثل جد وأجداد وعبد وأعمال وإذا ما نقول وغير ما أفعل فيه مضطرب من ثلاثي ثلاثي يرد لماذا؟ بأفعال أي يرد مجموعا على وزن أفعال إلا وزنا من تلك الأوزان الثلاثية فإنه غالبا ما يجمعونه على ولكن غالبا انه فعلان غالب انه في وزن فعل الذي سبق انه لا يمكن يجمعه على فعل والقاعده انه ينبغي ان يجمعه على افعال لكن تستغرق العرب حنصيغه اخرى جمعت ورد العربي في العرب صيغة المفرد عن هذه الوزن الأفعال لا يعني صيغة يبقى استغنت بها في مادة فعل عن أفعال فقال في نغر مطران وقال في سرد سرطان سرطان ونغران بدلا من أفراد ومن الغار على أن الصغار يجمع بهذا الجمع وبهذا تقول الصغار تقول الصغار هذا ما أقولي وما يقول الله ومعنوها الصغار تقول الصغار تقول عليهم تقولهم سيطان قال إن تيدر عصنا في هذه الأبيات أن جمع التكسير هو ذلك الجمع الذي يتغير فيه بناء مفرد بسبب تبديل الشكل أو بسبب زيادة أو نقص أو بتبديل الشكل زيادة أو بتبديل الشكل نقص أو بجميع ثم يجب أن يجمع كثير لأن بناء المفرد يختار ويتغير فيه ثم إن هذا الجمع ينقسم إلى قسمين أحدهما لا يسمى بجموع القلة والثاني يسمى بجموع ولذا عندهم جموع القلة إلا أربعة وهي علة أفعال وأفعال وفعل والباقي جموع كثرة ثم قد يأتي جمع القلة في موضع جمع الكثرة وقد يأتي جمع الكثرة في موضع جمع القلة فضابط جمع القلة هو ما كان فوق الثلاثة إلى العشرة فجمع الكثرة فيه قولان قيل يطلق على ثلاثة فما فوقها في هذا النهاية وقيل يطلق على العشرة فما فوقها وعلى كل حال إذا قلنا بأنه يطلق على الثلاثة فما فوقها فإنه يتفق مع جمع القلة في البداية ويختلف معه في الانتهاء ثم إن بناء جمع القلة الذي هو أفعل يضطرب وينقاد في مادتين تعمى كل من على فعل صحيح العين ثامنا أثناء تماما ثلاث صحيح العين سالما من التصريف ومن أن تكون فاؤه واو. مثل الثانية الاسم الرباعي الموجود في محل الآخر المؤنث، وما لا يطارد فيه أفعل من الاسم الثلاثي فإنه يأتي على وزن أفعال. الذي لا يطارد فيه أفعل هو الذي لا يكون على وزن تعليم أو يكون على وزن التعليم ولكنه معتل العين أو مضاعفا أو فأهوة. لكن هناك وزن، لكن هناك وزنا قد استغنت العرب في جمعه بصيغة فعلات بدل من صيغة الثالثة من صيغ جموع القلة. لا يصيغ الثالثة هي أفعلة، إنه سبق الكلام على أفعل وعلى أفعال. بقي لنا من صيغ أبنية جموع القلة صيغتان، إحداهما أفعلة والثانية فعلة. وأشار إلى ضابط المفرد الذي ينقاس فيه أفعلة بقوله اسم المذكر الرباعي بمثلة أفعلة عنه مضطرد، يعني أن أفعلة ينقاس ويضطرد في مفردين. المفرد الأول خاصة أنه يضطرد في مفردين، المفرد الأول أن يكون أو ضابط أن يكون من، وأن يكون رباعيا، وأن يكون ممدودا ما قبل الآخر، وأن يكون مذكر، وأن يكون مذكر. إذن ضابطه أربعة أمور أو شروط. الشرط الأول أن يكون من لا يكون صفة، ثاني أن يكون رباعي ليس ثلاثي، ثالث أن يكون ممدودا ما قبل الآخر، الرابع أن يكون مذكرا. مثاله عمود، هذا رباعي وهو اسم وهو ممدود ما قبل الآخر وهو مذكر، تجمعه جمع قلة على صيغة أعمدة. عمود أعمدة هذا ممدود بالواو، قد يكون ممدودا بالألف مثل قدالة، أقول في جمع أقدلة، فهو اسم رباعي ممدود ما قبل الآخر وهو مذكر، وهو ممدود الآن بالألف، وقد يكون ممدودا بماذا؟ بالياء بماذا؟ نعم مثل رغيف، تقول في جمعه أرغبة، رغيف اسم رباعي ممدود ما قبل الآخر وهو مذكر. هذا هو ضابط المفرد الأول الذي ينقاس فيه أفعلة. ولذلك قال المؤلف اسم رباعي، اسم رباعي مذكر، اسم رباعي مذكر بمد ثالث، أن يكون من ذو الحق ثالث أي من محل الآخر. أفعلة عنه مضطرد، أي طرد أفعلة من مكان العرب جمعا للاسم الذي استوفى هذه الشروط الأربعة. هذا هو المفرد الأول الذي ينقص فيه أفعلة. المفرد الثاني أشار إليه بقوله والزمر في فعال أو فعال مصاحب تضعيف أو إعلال. المفرد الأول الذي ينقص فيه أفعلة هو كل اسم على وزن فعال أو فاعل، كل اسم على وزن فعال أو فاعل فشيء بشرط أن يكون مضاعفا ضعيفا، بشرط أن يكون مضاعفا لمضاعف أو يكون معتلا اللام، لا يكون مضاعفا وإما أن يكون معتلا اللام. مضاعف المضاعف هو الذي تكررت عينه ولا من جنس واحد، كان عينه ولا من جنس واحد. إذن المفرد الأول الذي ينقص به الفعل قلنا وكل اسم على وزن فعال او فعال بشرط ان يكون هذا الاسم معتل اللام او مضاعف. مثال المضاعف فتاة تقول في جمهير هبتة وزمان تقول في جمهير هزمة فالزمان الآن مضاعف ولا لا مضاعف وهو الآن مكسور فاعل وبتاة مضاعف أو لا مضاعف وهو الآن مكسور الفاعل بتاة هبتة وزمان أزمة وكذلك إذا كان مستلا اللام سواء كان كما نسأل عن استخفاء أو صورة مثال مستوحي أساء قباء أو اسم الإقامة اجمعوا على أغذية مثال صور فائد فناء اجمعوا على أثنية وكذلك بناء اجمعوا على أبنية كساء اجمعوا على أغذية فما أشبه ذلك وهذا معنى قولي والهم في فعال أو فعال مصاحب تضعيف أو إعلان إذن قرأنا من الصيغة الثالثة من صيغ شموع القلة وهي أبني وهي أفعل قد عرفنا أنها تنقاس في مفردين المفرد الأول طابقه أن يكون من مكسرا ممدود الماء في الآخر مباعد المفرد الثاني الاسم الذي يكون على اسم فعال او فعال بشرط ان يكون مضاعفا او معتلا قال ثم ان المؤلف رحمه الله بدا الان يتكلم على القسم الثاني من ابنيه شموع التكسير وهو شموع او ابنيه شموع الكسر قبل ان يتوفي الكلام على هي في الشموع لأن بقي عليه صيغة واحدة وهي في وسوف يتكلم عليك الشخص الثاني من الأبنية من أبنية شموع الكثرة فعل